الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمنا الله وشيخنا وإياه وغفر للجميع: فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا تجيبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بعد أن ذكر شيخ الإسلام عددا من الآيات الكريمات والأحاديث النبوية في إثبات أسماء الله سبحانه وصفاته، بين توسط أو وسطية أهل السنة في أبواب الاعتقاد عموما، ليبين أن تميزهم في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، ليس مقتصرا عليه، بل هذا شأنهم في جميع أبواب الاعتقاد. ولذلك كان حديثه عن وسطية أهل السنة مقتضبا مختصرا جدا، وإنما أراد به التذكير بمزية منهج أهل السنة في أبواب الاعتقاد عموما. ثم رجع ليذكر ببعض الإشكالات التي يثيرها بعض أهل البدع حول ما ذكره من بعض الموضوعات، ومنها الجمع بين العلو والمعية، والجمع بين العلو والقرب من العبد. فقال: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله. هذه البدايات في أكثر فقرات الكتاب. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله، هذا كله تذكير بأصل الموضوع، وأن الموضوع هو الإيمان بالله وليس موضوع جدليات أو كلاميات، وإنما هو موضوع الإيمان بالله، فلازلنا في ركن الإيمان بالله سبحانه. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه، هذا أولا، وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم ثانيا، وأجمع عليه سلف الأمة. ذكر ثلاثة أنواع من الأدلة: أخبر الله به في كتابه، تواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه. هذا هو العلو، وأشار إلى بعض أدلته، عدد من الآيات، أحاديث متواترة، إجماع سلف الأمة. وهو سبحانه معهم أينما كانوا، مع علوه هو معهم أينما كانوا، بمعنى أنه يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذا بيان العلو. ثم قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ذكر علوه سبحانه ثم استوى على العرش، ثم ذكر علمه الشامل، ثم ذكر مع ذلك معيته مع خلقه، وهذه هي المعية العامة. فجمع بين العلو والمعية. ثم ذكر شيخ الإسلام أنه لا تناقض بين العلو، بين علوه سبحانه وفي نفس الوقت معيته المعية العامة. قال ليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق. أهل البدع يقولون أنتم تقرون في تناقض، من ناحية تثبتون علوه سبحانه ومن ناحية تثبتون معيته مع خلقه، وهذا عين التناقض. كيف يكون عاليا على عرشه بذاته ويكون أيضا مع خلقه؟ يبين شيخ الإسلام أنهم يسيئون الفهم إن كانوا مخطئين أو يتعمدون ذلك. أن ليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة. أولا هنا نكتب رقم واحد، أولا أن اللغة لا توجب الاختلاط، لأن المعية كلمة مع في اللغة إذا أطلقت ليس ظاهرها إلا المقارنة المطلقة. المعية مقتضاها في اللغة المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو مهادات. إطلاق المعية في اللغة لا يقتضي إلا المقارنة المطلقة. أما ظنكم أنه يقتضي المماسة أو مهادات عن يمين وشمال فهذا ليس من موجبات اللغة، وإنما هذا من عندكم. إذن أولا هذا لا توجبه اللغة. كلمة لفظ مع أو المعية في اللغة تدل على المصاحبة والموافقة والاقتران، ولا تدل أو لا ليس من موجباته دائما الدلالة على المحاذاة أو دلالة على المماسة. إذن هو لا يدل على أن الأول مختلط بالثاني كما في قوله سبحان محمد رسول الله والذين معه، الذين معه بالنصرة والتأييد بالإيمان، فأولئك مع المؤمنين، وقد يكون أحدهم أبعد عن الثاني. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وجاهدوا معكم. كل هذا يدل على أن لفظ مع إذا استعملت فلا تقتضي أو لا توجب المماسة أو المحاذات. فكما استمعنا إلى هذه الآيات، إذا كان لفظ مع إذا استعملت في المخلوق لا تدل على أن يكون المخلوق مع المخلوق مختلطا، فعدم دلالته أو أن لا تدل على ذلك في حق الخالق بطريق الأولى، هذا أولا. فإن هذا لا توجبه اللغة أولا. ثانيا وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة. أجمع على ماذا؟ على أن الله عز وجل بائن من مخلوقاته، هذا الوجه الثاني. أجمع سلف الأمة أن الله عز وجل بائن من مخلوقاته. ثالثا، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، فطرهم على ماذا؟ على أن الله عز وجل فوق العالم. رابعا، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. هذا تمثيل بمخلوق من أصغر مخلوقات الله عز وجل. يقولون لازلنا نسير والقمر معنا، هل هذا يقتضي أن القمر كان يسير معهم مختلطا بهم؟ إذا كان هذا في مخلوق من أصغر مخلوقات الله عز وجل، فكيف تكون المعية موجبة للمماسة والاختلاط والمهاذاة في حق الله عز وجل؟ إذن ذكر شيخ الإسلام 4 وجوه لا توجبه اللغة: خلاف الإجماع، خلاف ما عليه فطر الناس، في الأخير تمثيل بالقمر. نعم. قال رحمه الله وإياه: وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. هنا بيّن الشيخ الإسلام مقتضى معية الله العامة. ما هي مقتضى؟ ما هو مقتضى معية الله العامة؟ إنه سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني الربوبية. ثم ذكر أن كل هذا الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تعريف، كل ذلك حق، ليس شيء من ذلك مجازا، كل ذلك حق. هو فوق العرش حقيقة، وهو معنا حقيقة. وقد بين أن المعية لا توجب الاختلاط والمواسع. لكن يصان عن الظنون الكاذبة، هنا يشير شيخ الإسلام إلى بعض شبهاته. نحن نقول إن الله عز وجل فوق العرش وهو معنى حقيقة، ولكن لا بد أن نفهم معنى المعية كما ذكر. ثم يشير هنا إلى بعض شبهاته: لكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أحد أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقل أي ترفعه أو تظله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. لابد أن نعرف أن كلمة السماء هي تدل على مطلق العلو والارتفاع، وفي هنا بمعنى فوق، ففي السماء معناه أن الله عز وجل على السماء، وليس معناه أن السماء تقله أو تظله. وهذا الوهم، وهو توهم أن السماء تقله أو تظله، باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، إذا كان كرسيه سعة كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إذا كان كذلك فكيف تحيط به السماوات أو كيف تقله؟ وعدم صيانة النصوص عن الظنون الكاذبة هذا أيضا مصدر كثير من البدع. الواجب في تلقي النصوص أنك تعلم أولا أن هذا كلام رب العالمين، وتتيقن أنه كلام رب العالمين. إذن كلام رب العالمين لا تتلقاه إلا كما يليق برب العالمين. أن تسحب الظنون التي ترد على كلام الخلق تسحبها كلها على كلام رب العالمين وتكثر من الاحتمالات، بل وتزيد في كلام رب العالمين كثيرا من الاحتمالات التي لا تذكر في كلام الخلق، هذا كله عدم مراعاة حرمة كلام رب العالمين. إذن قوله سبحانه في السماء معناه أنه فوق السماء، لأن في بمعنى فوق. يقول سبحانه فسيحوا في الأرض، هل معناه أنكم معناه فوق فوقها؟ أيضا لفظ السماء كما قلت في اللغة والقرآن اسم لكل ما علا، فهو اسم جنس للعالي. نعم. قال رحمه الله وإياه وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي فيما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. ثم ذكر الجمع بين علوه سبحانه وقربه وإجابته، وقال وقد دخل في ذلك، دخل في ماذا؟ في الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بأنه قريب من خلقه مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وفي قوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته. ثم لخص الموضوع بعبارة وجيزة مركزة، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نهوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه، وكل ذلك حقيقة لا مجازا. ولفظ القرب المضاف لله سبحانه أحيانا ذكر مفردا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، وفي الحديث اربعوا على أنفسكم إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وتارة بصيغة الجمع كما في قوله سبحانه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. والقرب الذي وصف الله به نفسه هنا خاص لا عام، ولم يستعمل في القرآن والسنة القرب قرب الله عز وجل إلا خاصا، فليس في الكتاب والسنة وصف الله عز وجل بالقرب من كل شيء أصلا، هذا لا يوجد في الكتاب والسنة، بل قربه الذي في القرآن خاص لا عام. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إذا دعان فيه إشارة إلى سبب مهم من أسباب إجابة الدعاء، وهو أن يخلص في الدعاء إذا دعاني. أما إذا أشرك في الدعاء دعاه ودعا غيره فهذا قد أحبط دعاءه وجعله لا يستجاب، ولذلك أشير هنا إلى أهم سبب من أسباب إجابة الدعاء. نعم. قال ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. هنا شيء من التقديم والتأخير يبدو في النسخ. على كل حال أنا أقرأ حسب ما هو عندي هنا، وما قرأه أخونا كله موجود ولكن بتقديم وتأخير. بدأ الشيخ الإسلام هنا بعرض مسألة القرآن، وهذه المسألة متفرعة عن مسألة صفة الكلام. ومن الإيمان بالله وكتبه، زاد هنا الإيمان بالكتب. لماذا؟ لأن الإيمان بكلام الله سبحانه داخل في الإيمان برسالة الله تعالى إلى عباده، وأصل الإيمان الإيمان بما أنزله. فالذي لا يؤمن بصفة الكلام لا يمكنه الإيمان بالله عز وجل. لذلك من الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. منه بدأ وإليه يعود، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك. أن يبدو أن الترتيب الذي عندك أدق من الترتيب الذي عندي، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. في هذه الرسالة كما لاحظنا لا يشير شيخ الإسلام إلى المخالفين، لأن الرسالة موضوعة لبيان عقيدة أهل السنة والجماعة. ولكن لو أردنا أن نتعمق في كلامه ففي كل جملة منه إشارة إلى المخالفين، في كل جملة منه إشارة إلى بعض بدع المخالفين. فإن صفة الكلام كما تعرفون كان الخلاف حولها طويلا وعريضا، بل من المسائل التي كان الخلاف فيها مبكرا صفة الكلام. وكان الناس في صفة الكلام على فريقين: أهل السنة الذين يثبتون هذه الصفة، يثبتونها أزلية من حيث الأصل وفعلية من حيث الآحاد، هذا مذهب أهل السنة. والفريق الثاني هم المعتزلة الذين ينفون هذه الصفة ويرون أن القرآن مخلوق. لماذا؟ لأنه ليس من صفة الله عز وجل. الله عز وجل لا يتصف بصفة اسمها صفة الكلام، بل هم ينفون جميع الصفات. المعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات، وموقفهم من القرآن متفرع عن موقفهم من صفة الكلام. إذن الخلاف في كون القرآن مخلوقا أو غير مخلوق تابع للخلاف في صفة الكلام. فمن أثبت صفة الكلام يثبت أنه ليس مخلوق وأنه من صفة الله عز وجل، ومن أثبت ومن نفى صفة الكلام فلا يمكنه أن إلا أن ينفي كونه من من كلام الله عز وجل، ولا يمكنه إلا أن يقول بخلق القرآن، وهم المعتزلة. إذن كان الناس على فريقين: أهل السنة إثبات صفة الكلام والقول بأن القرآن من كلام الله عز وجل. المعتزلة الذين يقولون، الذين ينفون صفة الكلام وبالتالي يقولون أن القرآن مخلوق. جاء ابن كلاب وأراد التوسط بين الفريقين، أراد التوسط بين أهل السنة وبين المعتزلة، ولكنه لم يوفق ولا يمكن أن يوفق، لأنه أراد أن يتوسط بين الشر المحض وبين الحق، ولا يمكن أن يؤدي موقفه إلا إلى الفشل. فلذلك كان موقفه يعني مردودا عليه من الفريقين ومستغربا من الفريقين، لا هو مع أهل الباطل الذين هم المعتزلة، ولا هو مع أهل السنة، بل جاء بموقف غريب على جميع المعايير. وهذا الموقف الغريب اضطره إلى أن يتخذ مواقف أغرب منه في صفة الكلام. فمثلا ابن كلاب أثبت صفة الكلام أزلية محضة، ونفى الجانب المتعلق بمشيئته سبحانه وقدرته. بنفيه الجانب المتعلق بمشيئته أراد أن يقترب من المعتزلة، وبإثباته صفة الكلام أزلية أراد أن يقترب إلى أهل السنة. أثبت أن الكلام صفة أزلية، وأثبت أيضا ثم يعني من المفروض أن يسأل: ما هو هذا الكلام الذي تثبته صفة أزلية؟ قال: هو الكلام النفسي. لماذا؟ قال: لأن الكلام اللفظي يستلزم الترتيب والتناقض، وهذا أمارة الحدوث. الترتيب والتعاقب هذا أمارة الحدوث، أن يكون حرف بعد حرف أو حرف قبل حرف، هذا كله أمارة الحدوث. ولذلك قال أنه يثبت الكلام صفة أزلية وينفي الجانب المتعلق بمشيئته وقدرته. إذن نفى أن يكون الكلام اللفظي الذي منه القرآن، نفى أن يكون كلام الله عز وجل. فمن الطبيعي أن يثار سؤال عن وضع هذا القرآن الذي أمامنا، القرآن المنزل. فقرر مرة أخرى أن فكرة الإنزال، إنزال القرآن من علو، هذه الفكرة أيضا منفية. لماذا؟ لأنه أصلا لا يثبت بعضهم، ينفون العلو من هذا الباب أيضا ينفون. وأيضا الكلام هو عبارة عن الكلام النفسي، والكلام النفسي في نفسه سبحانه، ولا يمكن أن يطلع عليها، ولا يمكن أن تفكر في أن هذا الكلام ينزل على أحد من الرسل. لاحظوا كيف تسلسل البدع، وكلها لماذا؟ لأمر واحد، وهو أنهم اعتمدوا على دليل حدوث الأعراض لإثبات وجود الله سبحانه. وهذا الدليل مبناه على إثبات حدوث هذا العالم لأنه متصف بالأعراض، والأعراض حادثة، وكل ما يتصف بالأعراض فهو حادث. هذا الدليل يعني جعلهم، لاحقهم في كل مرحلة. إذن الكلام صفة أزلية، والكلام الذي يتحدثون عنه أو نتحدث عنه عندهم هو الكلام النفسي. طيب الكلام النفسي كيف تعبر عنه؟ هل هو العلم؟ الكلام النفسي هل هو العلم أو هل هو الإرادة؟ أنت تعلم أنك ستخاطب فلانا بكذا وكذا وأردت أن تخاطبه، هل هو العلم والإرادة؟ لأن الكلام النفسي لا بد أن نعرف ما هو. إذا قلنا الكلام عند أهل السنة طبعا هو عبارة عن لفظ ومعنى ولا إشكال، لفظ ومعنى، معنى تريد أن تقوله بعد أن قلته وصغته بعبارة أو لفظ، إذن هذا هو الكلام، عبارة ومعنى، وعندهم هو المعنى فقط. وهذا المعنى ما هو؟ هل هو مجرد العلم أو تزيد عليه بالإرادة أو ماذا؟ طبعا لا يمكن أن يميزوا الكلام النفسي من العلم والإرادة، فلذلك تجدون في كتب المتكلمين محاولة مستميتة في جميع الكتب أو في أغلب الكتب محاولة لبيان أن الكلام النفسي الذي يثبتونه غير العلم وغير الإرادة. ودليلهم في ذلك في مغايرته للعلم أن الواحد قد يتحدث بما لا يعلمه، أو قد يتحدث بما هو ليس في يعني صحيحا في حقيقته، وهذا كله في كلام المخلوق وعلم المخلوق. أما علم الله عز وجل وكلام الله عز وجل فتصور الكذب وكونه خلاف الحقيقة فيه كفر، ولكن القوم يعني نحن أهل السنة لا يأخذونهم باللوازم، وإلا لوازم هذه الأمور كلها كفر. إذن كلام المخلوق وعلم المخلوق وإرادة المخلوق يسحبونه على كلام الله عز وجل وعلم الله عز وجل وإرادته. إذن الكلام الذي يعرفه جميع الناس صار غامضا جدا، بحيث نحن الآن نحتاج إلى معرفة ما هو، هل هو العلم، هل نضيف إليه الإرادة، ما هو الكلام النفسي. ذكر بعضهم لما وجدوا أنفسهم يعني قد انحصروا في مضايق لا مخرج منها، قالوا يعني هذه الأمور لا نخوض في تفاصيلها. لماذا؟ هل تورعا؟ ليس تورعا، وإنما يقول البيضاوي وهو من القرن السابع بعد ذكر الكلام النفسي، يقول: والاضطناب في ذلك قليل الجدوى، فإن كنه ذاته وصفاته محجوب عن نظر العقول. هل الكلام النفسي من صفاته حتى تتورع فيه بهذا الشكل؟ أيضا الغزالي يقول يعترض على لسان مخالفيه، يقول: قول القائل كيف سمع موسى كلام الله تعالى؟ أسمع صوتا وحرفا؟ فإن قلتم ذلك فإذا لم يسمع كلام الله، لأن كلام الله عندهم هو الكلام النفسي، إذا سمع حرفا وصوتا فإذا لم يسمع كلام الله، فإن كلام الله ليس بحرف، وإن لم يسمع حرفا وصوتا فكيف يسمع ما ليس بحرف وصوت؟ هذا سؤال. فأجاب بكلام طويل حاصله أن هذا بحث في الكيفية وهو أمر غير جائز، فما علينا إلا أن نؤمن بذلك، ولسنا مكلفين بالبحث عنه. نحن لسنا مكلفين بالبحث عن ماذا؟ عن شيء مخترع، شيء اخترعته أنت ولم تعرف حقيقته ثم تلوذ بهذا الورع. ولأجل هذه الأمور كلها كان موقف أحد متأخريهم وهو السنوسي صاحب البراهين. السنوسي رد على أئمته بالجملة وشدد النكير عليهم، بل أنكر الكلام النفسي، وله كلام طويل في ذلك. كل هذه المواقف وغيرها من المواقف الكثيرة، لماذا؟ لأنهم خرجوا عن الصحيح في إثبات وجود الله سبحانه، أثبت وجود الله سبحانه بدليل بدعي، هذا الدليل لاحقهم حتى في تفاصيل هذه المسائل. وهل دليل وجود الله سبحانه منحصر في دليل واحد؟ أليس هذا من تحجير ما هو واسع جدا؟ دليل وجود الله يحصرونه في دليل واحد، ثم هذا الدليل يلاحقهم في كل مسألة. هذا كله يدل على أن موقف المتكلمين من البداية مؤسس على بدع وخرافات، ولذلك لا يستقيم في مرحلة من المراحل وفي جميع الخطوات. أيضا من المسائل التابعة لهذه المسألة والتي أشار إليها شيخ الإسلام هنا، وحدة الكلام النفسي. هم يرون أن الكلام النفسي هو واحد، وهذا أيضا من أغرب المسائل التي ذكروها. كلام الله عز وجل واحد، وإذا كان بالعربية فهو قرآن، إذا كان بالسريانية فهو كذا، إذا كان بالعبرية فهو كذا، وكلامه واحد. ومعناه أن التوراة لو يترجم فهو نفس القرآن، القرآن هو نفس التوراة، بل أي آية في القرآن هي الآية الثانية، قل هو الله أحد، معناه إن الله على كل شيء قدير، ومعناه أيضا الآية الأخرى. إذن وحدة الكلام النفسي، ليس هناك فرق في كلام الله عز وجل، وليس هناك تجزي وتبعيد في كلام الله عز وجل. لماذا؟ لأن كل ذلك يستلزم التعاقب والترتيب، وهو أمارة الحدوث. شيخ الإسلام كما قلت لم يشير إلى هذه الأمور كلها، ولكن في تقريره رد عليهم في جميع هذه المسائل. في البداية، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. القرآن كلام الله، وعند المعتزلة القرآن أيضا عندهم كلام الله ولكنه مخلوق، لأن الكلام عندهم هو حقيقة في اللفظ. الكلام عند المعتزلة حقيقة في اللفظ، وعند الكلابية حقيقة في المعنى، وعند أهل السنة وأهل اللغة عموما الكلام حقيقة في اللفظ والمعنى. منزل غير مخلوق، وعند المعتزلة مخلوق، وعند الأشاعرة والماتريدية أيضا مخلوق هذا القرآن، وقد صرحوا به في كثير من كتبهم. بل هذه المسألة لم تبقى غامضة كما أوصى البيجوري وذكر أنه في مقام التعليم فقط يذكر أن القرآن، هذا القرآن المنزل، هذا القرآن العربي الذي هو مجزأ في سور وفي آيات، هذا القرآن عندهم هو مخلوق. ذكر البيجوري أنه لا يذكر هذا إلا في مقام التعليم، ولكن كثير منهم ذكره، ذكره الرازي، ذكره الآمدي، ذكره قبله الغزالي، وأما المتأخرون فذكروا ذلك صراحة. وبين الرازي أنه ليس هناك فرق بين موقفهم وبين موقف المعتزلة في كون هذا القرآن المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم باللغة العربية في كونه مخلوقا، وإنما الخلاف في الكلام النفسي. واضح؟ منه بدأ وإليه يعود. فيه رد على المعتزلة الذين يرون أنه بدأ من الشجرة، أو بدأ من المخلوق الذي خلقه الله فيه وإليه يعود. فيه إشارة إلى أنه يسري في آخر الزمان, يسرى به في آخر الزمان من المصاحف والصدور, ولا يبقى في الصدور منه كلمة ولا في المصاحف منه حرف. أيضا وأن الله تكلم به حقيقة, وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد, كل هذه التأكيدات لبيان أن الحديث وأن حديث الشيخ الإسلام عن هذا القرآن الذي نتلوه, وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره, ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه. هم لما قالوا أن الكلام حقيقة هو الكلام النفسي, أما الكلام اللفظي فيطلق عليه بأنه كلام الله مجازا, هذا القرآن يطلق عليه بأنه كلام الله عز وجل مجازا. تجدون في كتب المتكلمين أنه كلام الله, القرآن كلام الله, هكذا إجمالا, لا يريدون أن يدخلوا في التفاصيل في المختصرات. فالواحد يستغرب, هو كلام الله غير مخلوق, وهم يريدون أنه كلام الله مجازا, لأن كلام الله حقيقة عندهم هو الكلام النفسي. طيب هذا الكلام اللفظي ماذا ترون فيه؟ قالوا هو حكاية عن كلام الله, هذا كلام ابن كلاب. ابن كلاب يقول أن هذا القرآن اللفظي هو حكاية عن كلام الله عز وجل وليس كلام الله عز وجل أو عبارة عنه. هذا مذهب الأشعري. الأشعري يرى, والحسن الأشعري ومن بعده, هم يقولون إذا قلنا حكاية عنه فهذا يستلزم أن يكون مثل المحكي وهو غيره, ولذلك عدلوا في العبارة وقالوا ليس حكاية عن كلام الله بل هو عبارة عن كلام الله عز وجل, وكل هذا خطأ. والصحيح أنه كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ومن هذا نعرف أن موقف المعتزلة وموقف متأخرين المتكلمين في القرآن المنزل واحد, الجميع على أن هذا القرآن مخلوق, وليس بينهم خلاف في هذه المسألة. ثم تأكيدا لهذه المسألة وردا عليهم وإشارة إلى بعض أقوالهم قال وهو كلام الله حروفه ومعانيه. هذه المسألة لا يحتاج أن تذكر, لأنه إذا قلت أن كلام الله أن هذا القرآن كلام الله عز وجل فهذا القرآن حروفه ومعانيه, ولكن بما أن خلافهم مستطير في هذه المسألة نص عليها وقال هو كلام الله حروفه ومعانيه, ليس كلام الله الحروف دون المعاني كما يقوله المعتزلة, ولا المعاني دون الحروف كما يقوله من الكلابية ومن تبعهم من الأشاعرة والماتريدية. هم يرون أنه كلام الله هو المعاني دون الحروف, والمعتزلة يرون أن كلام الله الحروف دون المعاني, بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف. هنا إشارة إلى مسألة أخرى, هم يشيرون إلى هذه المسألة بقولهم عدم حلول القرآن أو كلام الله في المصاحف. كلام الله عز وجل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله. هم يقولون إذا قلت أن هذا كلام الله حقيقة فكيف حل بالمصحف, وكيف يمكنك أن تتلفظ به, هكذا يقولون. فيرد عليهم شيخ الإسلام ويقول إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة. لماذا؟ لأن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا, لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. أنت لما تنقل عن غيرك كلامه هل يقولون أن كلامه حل فيك؟ كلام غيره نقلته أنت، والكلام دائما ينسب إلى من قاله مبتدئا. إذن كلام الله عز وجل هو كلام الله عز وجل، سواء قرئ وسواء كتب أو تصرف به كيفما كان، هو كلام الله عز وجل. نعم. قال رحمنا الله وإياه: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرون رب يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب، وكما يرون القمر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. هنا يشير إلى مسألة ذكرها مرتين سابقا، هذه المرة الثالثة، مسألة الرؤية، وأكد هنا أن من الإيمان بالله عز وجل أن نؤمن، من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله. لماذا؟ لأن هذا ذكره جميع الرسل، لأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم. هنا يبين، يشير إلى الرد على المخالفين، وبالخصوص الأشاعرة والماتريدية الذين يثبتون الرؤية، ويثبتون رؤية لا إلى جهة، فيقول يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. سبقا ذكرت أن موقف المتكلمين المعتزلة ينفون الرؤية، والأشاعرة والماتريدية يثبتون الرؤية، ولكن لنفيهم لعلو الله عز وجل اضطروا إلى أن يقولوا بإثبات رؤية من غير جهة، ثم اضطروا في الأخير أن يقولوا أن هذه الرؤية عبارة عن مزيد انكشاف، عبارة عن مزيد انكشاف، وبذلك رجعوا إلى مذهب المعتزلة. لأن المعتزلة لما نفوا الرؤية قيل لهم: إذن هذه الآيات ما المراد منها؟ قالوا: المراد بالآيات مزيد انكشاف. فرجع موقف المعتزلة إليهم بالنص، وليس مضمونا، بالنص مزيد انكشاف. يرونه سبحانه وهم في عرصات يوم عرصات القيامة، يرونه أي المؤمنون. أما الكفار ففيهم خلاف، والخلاف بين أهل السنة، وحتى على القول بأنهم يرونهم لا يقال بأنهم يرونهم يرون الله عز وجل هكذا إطلاقا، لأن الرؤية هي رؤية إحسان ونعمة، والكفار حتى في رؤيتهم لا يتنعمون بهذه الرؤية، بل فيها تبكيت. ولذلك لا يطلق القول بأن الكفار يرون الله عز وجل حتى على القول به، والخلاف بين أهل السنة. ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه، كما في الحديث: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة. هذا تفسير الزيادة. نعم. قال: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. هنا بدأ شيخ الإسلام في عرض بعض مباحث ركن الإيمان باليوم الآخر. نعم. قال: فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما فتنة القبر هي الامتحان والاختبار للميت حين يسأله الملكان، هي فتنة القبر. نعم. فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فيقول المؤمن: ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. وأما المرتاب فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. وأما نعم ثم بعد هذه الفتنة نعم ثم بعد ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح في الأجساد. وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كل ما ذكره شيخ الإسلام هنا هو مستقاة أو مأخوذ من النصوص، ومسائل المعاد خلاف المتكلمين فيها قليل، هم يسمونها مسائل السمعيات، لأنهم يقسمون مسائل الاعتقاد إلى ثلاثة أقسام: قسم لا يجوز أخذه إلا من الأدلة العقلية، وقسم لا يجوز أخذه إلا من الأدلة السمعية، وقسم يجوز أخذه من هذا وذاك. أما القسم الأول فيسمونه الإلهيات، القسم الثاني يسمونه السمعيات، والقسم الثالث بين هذا وذاك. أما الإلهيات فهي مسائل إثبات وجود الله سبحانه وإثبات ربوبيته، إثبات جميع المسائل إلى إثبات كلامه، وأن الله عز وجل حي قدير، وأن الله عز وجل متصف بهذه الصفات إلى أن تثبت له صفة الكلام. إلى هنا يسمونه الإلهيات، بعد أن تثبت أنه متكلم بكلام يتصف به، وأنه قد أرسل الرسل بكلامه، من هنا تبدأ تستمع لرسله، ولكن لا تستمع منهم أو لا تأخذ منهم المسائل التي أخذتها من الأدلة العقلية. من بعد هذه المسألة يجوز لك أن تأخذ منهم. هذه الإلهيات وهي الأصول، وتلك السمعيات، والسمعيات هي مسائل المعاد عموما، ومسائل الغيبيات التابعة للمعاد وغيره، هذه مسائل السمعيات. أما المسائل التي يجوز أن تؤخذ من أدلة العقول وأدلة النقل، فهي يمثلون لها بالرؤية، مسألة الرؤية يجوز أن تستدل فيها بالأدلة العقلية والأدلة النقلية. إذن أين الخطأ في موقفهم وفي تقسيمهم؟ الخطأ في أصل التقسيم، وأصل التقسيم مبني على خلل في مصادر العقيدة، أليس كذلك؟ مصادر العقيدة عندهم كثيرة، وبالنظر إلى المصادر جاء هذا التقسيم. كان نصيب الأدلة العقلية كما يقولون نصيب الأصل، لأن هذه الأدلة استأثرت بأصول العقائد، أصول العقائد تؤخذ من الأدلة العقلية، فلذلك إذا تعارض العقل والنقل في مسألة معينة هذا يدل على أن هذه المسألة من اختصاصات النوع الأول من الأدلة. والنوع الأول من الأدلة وهي الأدلة العقلية هي الأدلة، لأنها منها تؤخذ الأصول، فإذا لا تقاومها الأدلة النقلية. بل من شرط الأخذ بالأدلة النقلية أن لا يكون هناك معارض عقلي، ولا يكفي أن تقول أنك بحثت فلم تجد معارضا عقليا، لا يكفي، بل هناك احتمال أن يكون هناك دليل عقلي يعارض هذا الدليل النقلي. ولذلك قالوا أن الأدلة النقلية لا تفيد اليقين بتاتا. واضح؟ الأدلة النقلية لا تفيد اليقين عندهم. وهذه المسألة طبعا ركز عليها وقنن لها وأبرزها وعاد فيها وأبدأ الرازي. وبعد الرازي هذه المسألة من مسلماتهم، أن الأدلة النقلية لا تفيد اليقين. لماذا؟ لأن إفادة اليقين متوقف على اجتياز 10 عقبات، ولا يمكن أن تتوفر هذه الشروط 4 في أي دليل لفظي، فلذلك لا يمكن أن تدل الأدلة النقلية أن تفيد اليقين. واضح؟ إذن الدليل الذي يفيد اليقين هو الدليل العقلي. والدليل العقلي من أين تأخذه؟ هل من الكتاب والسنة؟ الكتاب والسنة من الوحي، وهو كله دليل لفظي. إذن من أين تأخذه؟ أسألكم، من أين تأخذه؟ نعم، من هو أعقل الخلق عنده؟ نعم، لا، أعقل الخلق هم المتكلمون ذكروا أن فلانا أعقل الخلق. من هو؟ عرفت المعلم الأول، نسيتموه؟ بن سينا المعلم الأول. نسأل الله أن لا يأخذنا بذكر أسماء هؤلاء في مثل هذا المسجد. على كل حال، المعلم الأول، المعلم الثاني، الحكماء، هؤلاء عندهم العقول. المعلم رحمه الله ذكر لما ذكر هذه المسألة، يعني ذكر مسألة افتراضية هي يعني تنطبق على جميعهم، وهي أن الرازي وأمثاله لو كانوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له كلاما واضحا في موضوع معين، يقول لقال له الرازي لا يمكنني أن أثق بكلامك يا رسول الله، لأن كلامك يحتمل احتمالات كثيرة، فقد تكون أردت غير الذي يتبادر إلى ذهني. فلو قال له النبي صلى الله عليه وسلم لم أرد إلا هذا الذي يتبادر إلى ذهنك، لقال له الرازي كلامك الثاني يا رسول الله مثل كلامك الأول، يحتمل 10 احتمالات، فلا يمكنني أن أثق في كلامك. فلو حلف له رسول الله صلى الله عليه وسلم بآكد الأيمان لقال له، هذه عبارة المعلم، لا تتعب يا رسول الله، فكلامك الثالث مثل كلامك الأول، يحتمل 10 احتمالات أو أكثر. إذن نحن جئنا إلى السمعيات فذكرنا هذا التقسيم: إلهيات وسمعيات ومسائل متأرجحة بين الإلهيات والسمعيات. هذا القسم الذي بدأ يذكره شيخ الإسلام هذا من السمعيات، فلذلك خلاف المتكلمين فيها قليل، ولكن بعض خلافهم فيها خطير. مثل قولهم لما يبدأون في السمعيات، لما يأتون إلى مسائل المعاد والقبر وغيره، يقولون هذه المسائل يجب الإيمان بها، وهذا صحيح يجب الإيمان بها. لماذا؟ لأمرين: لأنه لا مانع عقليا، ولورود النقل به. الدليل الأول لأنه لا مانع عقليا، لو كان هناك مانع عقلي، وهم يقولون لا مانع عقليا، إذن حتى الدليل العقلي موجود هنا أيضا، لأنه هو الدليل الأول الذي جعله يوجب الإيمان به. باستثناء هذا يعني خلافهم فيه قليل، وخاصة الأشاعرة والماتريدية. أما المعتزلة فخلافهم في المعاد، مسائل المعاد كثير كما ستأتي الإشارة. أما البقية فخلافهم فيها قليل، ولكن يعني نظرتهم إلى هذه المسائل كما قلت هي نظرة خاطئة، لأنها نابعة من هذا التقسيم الثلاثي للمباحث العقدية. هنا صرح يعني في الأحاديث التي أشار إليها شيخ الإسلام فيها في كثير منها تصريح بعودة الروح إلى البدن، وبذلك تكون الفتنة أو يكون العذاب أو النعيم على الجسد والروح معا، على الجسد والروح معا. نعم. قال: ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقرون بها ويجزون بها. عودة الأرواح، هذا الذي ذكره الشيخ الإسلام هنا، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، هذه العودة تكون بعد نفخة القيام. القرآن ذكر ثلاث نفخات: نفخة الفزع ذكرها في سورة النمل، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين، هذه نفخة الفزع. ونفخة الساق ونفخة القيام ذكرهما في قوله سبحانه: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، هذه نفخة الصعق، إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى، هذه نفخة القيام، فإذا هم قيام ينظرون. هذه يعني عودة الأرواح تكون بعد هذه النفخات الثلاث. وهنا: ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، يذكر له ذنوبه ثم يقر العبد كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. هذه هي محاسبة الكفار، ليس فيها ميزان للحسنات والسيئات والنظر إلى أيهما يرجح، وإنما محاسبتهم هي أن تعد أعمالهم فتحصى ويوقفون عليها ويجزون بها. نعم. قال رحمنا الله إياه: وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. هذا كله مأخوذ من النصوص الحديث: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه عدد نجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبدا. متفق عليه. نعم.

في بعض من استحق النار أن لا يدخلها، شفاعته في بعض من دخلها أن يخرج منها، وهناك شفاعة سادسة وهي لأهل الطاعة المستحقين للثواب، يشفع لأن يرفع درجاتهم. إذن هذه ستة أنواع من الشفاعات. نعم. قال: ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. وأصنافهم يعني في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول فيه: فيقول الله عز وجل: شفعة الملائكة وشفعة النبيون وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة. نعم. قال: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. دائما يشير شيخ الإسلام إلى المصادر، لأن هذه قضية مهمة جدا. يعني أصناف ما تضمنته الدار الآخرة وتفاصيله مذكورة في الكتب المنزلة من السماء، نرجع إليها أولا، والآثار من العلم المأثورة عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد، من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. نعم. قال: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين. بدأ الشيخ الإسلام في بيان ركن الإيمان بالقدر، وذكر بعض مسائله أيضا باختصار شديد. والقدر من حيث اللغة يراد به التقدير، وهو إما نعرفه بأن نقول علم الله وكتابه ومشيئته وخلقه، وهذا تعريف له بذكر أقسامه كما سيأتي في بيان الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر لا يكون إلا بالإيمان بهذه الأمور الأربعة، أو يقال قدر الله هو حكمه الكوني، هذا تعريف مختصر أيضا ذكره شيخ الإسلام. نعم. قال: والإيمان بالقدر على درجتين، وكل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. ذكر الشيخ الإسلام أن الإيمان بالقدر على درجتين، وكل درجة تتضمن شيئين. في بعض كتبه ذكر أنها على أربع درجات، وذكر هنا درجتين. الدرجة الأولى الإيمان بالله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم، أي هي درجة العلم. والدرجة الثانية ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. الدرجة الأولى العلم، والدرجة الثانية الكتابة. لابد أن تؤمن بأن علم الله سبحانه شامل محيط، هذه الدرجة الأولى. ثم تؤمن بأن الله سبحانه كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. أول ما خلق الله القلم قال له، أو أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. فما اصاب الانسان لم يكن ليخطئه لانه مكتوب هكذا، وما اخطاه لم يكن ليصيبه. جفت الاقلام وطويت الصحف، كما قال سبحانه: الم تعلم ان الله يعلم ما في السماوات والارض ان ذلك في كتاب. ذكر الدرجتين العلم والكتابه، ان ذلك على الله يسير. وقال سبحانه: ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير. اذن هنا ذكر درجتين، الدرجه الاولى العلم، والدرجه الثانيه كتابته لمقادير الاشياء. نعم. قال: وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. هذا التقدير يكون في مواضع جملة، جملة قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة لما كتب المقادير، وتفصيلا في بعض المواضع. فمثلا إذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات. من ذلك أيضا ما يكون في كل يوم، كما في قوله سبحانه: كل يوم هو في شأن. أي هذا التقدير وهذه الكتابة تكون يعني أولا كانت جملة، ثم يظهر الله من هذه الكتابة شيئا بعد شيء. فمثلا لما خلق آدم أظهر للملائكة ما قدره ولم يكن معلوما له، وكذلك لما يرسل الملك إلى كل واحد من لما يكون في بطن أمه، هنا أيضا يكون شيء من التفصيل لم يكن أظهره قبله. إلى هنا إلى هذا أشار شيخ الإسلام، يكون في مواضع جملة وتفصيلا. جملة لما كتبه قبل خلق السماوات بخمسين ألف سنة، وتفصيلا لما يكتبه بعد ذلك في بعض المواضع التي يذكرها، مثلا في ما يكون في كل يوم، وما يكون في لما يكون في بطن أمه وغيرها. نعم. قال: فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. وهؤلاء هم القدرية الغلاة، ولا وجود لهم الآن في المنتسبين إلى الإسلام، وقد خلفهم المعتزلة وهم القدرية. لما يذكر هذا المصطلح ويراد به المعتزلة، نرى في شروح الحديث مثلا في فتح الباري وغيره القدرية، القدرية هم المعتزلة، أما القدرية الغلاة فلا وجود لهم الآن. نعم. قال: وأما الدرجة الثانية، وهؤلاء كانوا قد ظهروا في أواخر عصر الصحابة، كما في أول حديث في صحيح مسلم الذي جاء إلى ابن عمر وأخبره بمن ينكر علم الله وأن الأمر أنف، فلما بلغه قول هؤلاء تبرأ منهم وأنكر مقالتهم، وأمر من نقل إليه أن ينقل إليه براءته منه. نعم. قال: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئته سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير في الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. وهذه الدرجة تضمنت مرتبتين من مراتب الإيمان بالقدر، مرتبة المشيئة ومرتبة الخلق. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. ثم ذكر: فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه. إذن هذه الدرجة فيها مرتبتان، بل هنا ذكر المرتبة الثالثة والرابعة. المرتبة الثالثة أن نؤمن بأن مشيئة الله سبحانه الشاملة ونافذة، والمرتبة الرابعة نؤمن بأن الله سبحانه خالق كل شيء. نعم. قال: والعباد فاعلون حقيقة والله. والخلاف في القدر هو في المرتبتين الأخرين، المشيئة والخلق، هنا خلاف القدرية. أما خلاف القدرية الغلاة ففي المرتبتين الأوليين. نعم. قال: والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم. ومع ذلك، مع أن مشيئة الله عز وجل عامة وشاملة، مع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسوله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين إلى آخره. هنا يشير ويرد على الصوفية، ويرد أيضا على المعتزلة. الصوفية الذين يرون أن مشيئة الله الكونية تدل على محبته ورضاه، ولذلك كل ما وقع فهو محبوب لله عز وجل عنده، كل ما وقع فهو محبوب لله عز وجل عندهم، لأنه بتقدير الله ومشيئته وبخلقه. أما المعتزلة فيرون أن الله عز وجل ليس خالقا أصلا لأفعال العباد كما تأتي الإشارة، فالله عز وجل ينزه عندهم أن يكون قد خلق أفعال العباد. وللرد عليهم يقول الشيخ الإسلام: مع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسوله، ثم ذكر أن الله عز وجل يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. فيه رد على الفريقين المعتزلة والمتصوفة. نعم. قال: والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. هنا أشار شيخ الإسلام إلى مسألة هي من مسائل الإيمان بالقدر، وهي مسألة أفعال العباد. أفعال العباد هل هي مخلوقة لله عز وجل أو هي مخلوقة للعباد؟ نحن ننظر إلى هذه المسألة على ضوء ما تقرر لدينا من المراتب الأربع، من المراتب الأربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. ونحن نتحدث الآن عن أفعال العباد، هل هي مخلوقة لله عز وجل أو هي مخلوقة للعباد أنفسهم؟ ونحن هناك قررنا أن من مراتب الإيمان بالقدر أن نؤمن بأن الله سبحانه خالق كل شيء. هل استثنينا أفعال العباد؟ لم نستثن. إذن ننظر إلى هذه المسألة على ضوء ما قررنا هناك. ولا إشكال. فالله عز وجل خالق كل شيء ومن ذلك أفعال العباد. ولكن هل هذا يدل على أن العبادة لا تنسب إليهم أفعالهم؟ لا، العباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم. الجمع بين الخلق والفعل أو القول في الخلق والفعل هذا الذي اضطرب فيه الناس. بعضهم قالوا كالجبرية أفعال العباد هي تنسب إليهم مجازا وإنما هي أفعال الله عز وجل، ألا ما فيها من تفصيل لا يذكر، هي أفعال الله عز وجل. والعبد العباد تنسب إليهم أفعالهم مجازا لأنه لا دخل لهم في شيء من أفعالهم، هؤلاء هم الجبريين. على النقيض منهم المعتزلة يرون أن أفعال العباد هم خالقون لها، هم خالقون لها. وأهل السنة يرون أن هناك فرق بين الفعل والخلق، أفعال العباد تنسب إلى العباد فعلا فهي أفعالهم حقيقة يحاسبون عليها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وهي يعني أفعالهم خلق الله عز وجل، فالله خالق كل شيء. جاء فريق ليحاول التوسط بين الموقفين وهو أبو الحسن الأشعري، أراد التوسط بين أهل السنة الذين يرون أن أفعال العباد تنسب إلى العباد فعلا وتنسب إلى الله خلقا، وبين المعتزلة الذين يرون أن أفعال العباد تنسب هي تنسب إليهم فعلا وخلقا. المعتزلة الذين يرون أن أفعال العباد تنسب إلى العباد فعلا وخلقا، وبين أهل السنة الذين يرون أن أفعال العباد تنسب إليهم فعلا وإلى الله. أبو الحسن الأشعري رحمه الله أراد أن يتوسط بين الفريقين فقال أفعال العباد هي تنسب إلى الله عز وجل فعلا وخلقا، تنسب إلى الله عز وجل فعلا وخلقا. إذن موقفه مع من يكون؟ جبرية. نعم، مع الجبرية. أهل السنة أفعال الله عز وجل أفعال العباد تنسب إلى العباد فعلا وتنسب إلى الله عز وجل خلقا، هذا موقف من؟ أهل السنة. موقف المعتزلة أفعال العباد تنسب إلى العباد فعلا وخلقا، والجبرية يقولون أفعال العباد تنسب إلى الله فعلا وخلقا. واضح؟ يعني الجبرية أفعال العباد تنسب إلى الله عز وجل فعلا وخلقا، المعتزلة أفعال العباد تنسب إلى العباد فعلا وخلقا، أهل السنة أفعال العباد تنسب إلى الله خلقا وإلى العباد فعلا. يقول أبو الحسن الأشعري أن أفعال العباد تنسب إلى الله عز وجل فعلا وخلقا، مع من يكون؟ نعم، مع الجبرية. ولكن عنده استدراك لأن لا ينسب إلى الجبرية، هو يقول هناك شيء ينسب إلى الخلق وهو الكسب. إذن أفعال العباد تنسب إلى الله عز وجل فعلا وخلقا، وتنسب إلى العباد كسبا. واضح؟ نحن عندنا الآن أربع مواقف، تنسب إلى العباد فعلا وخلقا هذا موقف من؟ معتزلة. تنسب إلى العباد فعلا وخلقا. المعتزلة تنسب إلى الله عز وجل فعلا وخلقا. الجبرية تنسب إلى العباد فعلا وإلى الله عز وجل خلقا. أهل السنة تنسب إلى الله عز وجل فعلا وخلقا، وتنسب وينسب شيء آخر إلى العباد وهو الكسب. هذا موقف من؟ المواقف الثلاثة، المذاهب الثلاثة واضحة، فيها غموض؟ ما فيها غموض. الموقف الأخير الذي حاول فيه صاحبه التوسط بين الحق والباطل جاء غامضا، وهكذا محاولات التوفيق بين الحق والباطل أول ما يكون فيها هو الغموض، وهذا الغموض على ما أظن لا يخصنا نحن، وإنما هذا الغموض أيضا عندهم. نحن عندنا أمران، فعل وخلق، واضح؟ الفعل الذي هو كسب الإنسان، قام فلان حصل منه شيء، حصل منه كسب وهو القيام، هذا الفعل ينسب إليه، واضح؟ ينسب إليه خلقا وفعلا عند من؟ المعتزلة. هذا الفعل ينسب إلى الله عز وجل فعلا وخلقا عند الجبرية، لأن القيام والقعود ليس له دخل فيها، واضح؟ الأشعري يقول أنه ينسب إلى الله عز وجل فعلا وخلقا، وينسب إليه كسبا. هذا الكسب إن لم يكن فعلا فهو شيء غامض، أما هذا الكسب إذا كان عبر عن الفعل بالكسب فهو واضح. فبما كسبت أيديكم، فبما كسبت، إذن أفعالنا هي كسب لنا، إذن هناك كسب لأهل السنة أيضا، وهو بمعنى الكسب بمعنى الفعل. أما الكسب الذي ليس هو فعلا هذا غامض ولا زال غامضا، ولذلك هو عد من محارات علم الكلام الثلاثة التي هي كسب الأشعري وطفرة النظام وإيش؟ البهشم حال البهشم أبو هاشم المعتزلي. أبو هاشم المعتزلي لما أراد أن يحل قضية الصفات، لأن أنت إذا أثبتت أسماء الله سبحانه لا بد أن تثبت صفاته، لأن القدير من قام به القدرة، أليس كذلك؟ والمعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات، كيف تثبت قديرا بلا قدرة؟ أراد أن يحل هذا الإشكال فقال، لأن كلمة الصفات عندهم حساسية منها، إذا قال القدير من قام به القدرة يكون قد وافق أهل السنة، فلذلك جاء باصطلاح آخر وهو الحال. فهذا الحال إذا لم يكن صفة غريب. طفرة النظام، نظام المعتزلة يرى أن بإمكان شيء أن ينتقل من هنا إلى هنا دون أن يمر على هنا، ممكن ينتقل من هنا إلى هنا دون أن يمر على. هذه الأمور الثلاثة هي من مهارات علم الكلام، وفعلا يعني حاولت أن أفهم كسب الأشعري لم أفهمه، وعلمت يقينا أنهم أيضا لا يفهمونه، لأن الشيء الذي لم يستطيعوا أن يعبروا عنه هذه القرون المتطاولة لا يمكن أن يأتي أحد يعبر عنه، إذن هذا شيء غامض عندهم وطبعا عندنا أيضا. إذن عندنا أربع مواقف: موقف أهل السنة والجماعة أن أفعال العباد تنسب إلى العباد فعلا وإلى الله عز وجل خلقا. موقف الجبرية أن أفعال العباد تنسب إلى الله عز وجل خلقا وفعلا، وموقف المعتزلة تنسب إلى العباد فعلا وخلقا، وموقف الأشعري أنها تنسب إلى الله عز وجل فعلا وخلقا، وينسب إلى العبد شيء آخر هو الكسب. ولذلك متأخرو أصحابه صرحوا بأن موقف أبي الحسن الأشعري لا يختلف عن موقف الجبرية. ممن صرح بذلك هو الرازي، صرح بأن موقفه هو موقف الجبرية، ولذلك يعد في أفعال العباد هو يعد من الجبرية. نعم. ولكن موقف أهل السنة أن العباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر. وعند الجبرية، وعند الجبرية من يكون المؤمن والكافر؟ نعوذ بالله. أفعال العباد عندهم يعني هي تنسب إلى الله عز وجل خلقا وفعلا. والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم. للعباد قدرة على أعمالهم. هذه القدرة عند المعتزلة قدرة مطلقة، وعند أهل السنة قدرة مقيدة بمشيئة الله سبحانه. ولهم إرادة، عندهم إرادة مطلقة، وعند أهل السنة إرادة مقيدة بإرادة الله عز وجل. وما تشاءون إلا والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. هذا تلخيص لموقف أهل السنة، كما قال سبحانه: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن مشيئتكم من مشيئة الله سبحانه، هو الذي خولك وجعلك تشاء وأعطاك القدرة والاستطاعة. نعم. قال رحمه الله وإياه: ومن أصول أهل السنة، وهذه الدرجة من القدر يقصد إلى الدرجتين المرتبتين الأخرين المشيئة والخلق، يكذب بها عامة القدرية وهم المعتزلة. المعتزلة هم اشتهروا في باب القدر بالقدرية، وعموما اسمهم هو المصطلح الذي اشتهروا به عموما هم هو المعتزلة، كما أن الجبرية هم الجهمية. الجهمية اشتهروا في باب الأسماء والصفات بالجهمية، وفي باب في باب القدر الجبرية. إذا قيل الجبرية في باب القدر الجبرية الغلاة فهم الجهمية، هم الجهمية. وفي الإيمان هم المرجئة، الجهمية أنفسهم في باب الإيمان يسمون مرجئة، المرجئة الغلاة. وفي باب القدر يسمون جبرية، وفي باب الأسماء والصفات جهمية. والقدرية الذين هم المعتزلة في باب القدر يسمون قدرية، وفي باب الأسماء والصفات يسمون جهمية لأنهم مثل الجهمية. وفي باب الإيمان هم وعيدية، هم أقرب إلى الخوارج. نعم. قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. هذا هو الإيمان. الآن بدأ شيخ الإسلام في بيان الإيمان نفسه، وهذا المبحث أيضا كان الأليق أن يذكره شيخ الإسلام في بداية الرسالة، ولكنه ذكره هنا لأنه بدأ في بداية الرسالة بعرض مسائل الأسماء والصفات. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب. قول القلب هو التصديق والإقرار، قول القلب هو التصديق والإقرار. واللسان، قول اللسان هو الإقرار بالشهادتين، وعمل القلب الذي هو الانقياد، وعمل اللسان والجوارح. وكثير من أهل السنة يعبرون عن الإيمان بأنه قول وعمل، على أن على هذا التفصيل قول القلب هو التصديق والإقرار، وقول اللسان هو الإقرار بالشهادتين، عمل القلب هو الانقياد، وعمل اللسان والجوارح معروف. وبعضهم يقول أن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وهذا هو أشمل. أما موقف المتكلمين فموقف المرجئة الغلاة أن الإيمان هو التصديق فقط، وموقف مرجئة المتكلمين مرجئة الفقهاء أن الإيمان هو تصديق وقول، وموقف المعتزلة والخوارج هو مثل موقف أهل السنة أنه قول وعمل، إلا أنهم يقولون أنه إذا سلب بعضه عدم جميعه، وبذلك يكفرون مرتكبي الكبائر. الخوارج يكفرونهم، المعتزلة يجعلونهم في منزلة بين المنزلتين. وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذه المسألة مبنية على تعريف الإيمان. الإيمان عند أهل السنة قلنا هو ماذا؟ الإيمان عند أهل السنة قول باللسان وذكرون قول باللسان عمل بأركان، ثلاثة أمور. إذن لا إشكال في أن نقول أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والإيمان عند المتكلمين عموما وخاصة مرجئة المتكلمين هو التصديق، والتصديق لا يزيد ولا ينقص، فلذلك الإيمان عندهم لا يزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية. لاحظوا أن موقفهم في زيادة الإيمان ونقصانه، وكذلك موقفهم في الاستثناء في الإيمان، مبني على موقفهم الأول، فخطأهم الأول جرهم إلى الخطأ هنا في قضية زيادة الإيمان ونقصانه أيضا. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. أيضا يقول فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. يعني الآيات نص على زيادة الإيمان، وهم يقولون أن المراد بالزيادة هنا زيادة المؤمن به، زيادة المؤمن به، بمعنى أنهم كانوا يؤمنون بالشرائع لما كانت الشرائع تفرض عليهم، كل حكم يفرض عليهم كانوا يؤمنون به، زيادة المؤمن به. اليوم فرضت الصلاة آمنوا بها، فرضت الزكاة آمنوا بها، فرض الحج آمنوا به، وهكذا. ما أبعد هذا التأويل، يعني أن تؤول هذه الآيات الكثيرة وهذه الأحاديث الكثيرة لأجل أنك بنيت موقفك على أساس باطل، لأنهم قالوا الإيمان في اللغة هو التصديق، والحقائق هي الحقائق اللغوية، أما الحقائق الشرعية فهي تابعة للحقائق اللغوية. ونحن نتحدث هنا عن الإيمان الشرعي، أليس كذلك؟ لسنا في بحث لغوي، نحن هنا نتحدث عن الإيمان الذي ذكر في الكتاب والسنة. إذن بحثنا ليس لغوي وإنما بحثنا شرعي. مع ذلك موقفهم حتى موقفهم في اللغة خطأ. الإيمان ليس مرادفا للتصديق، وإنما الإيمان معناه هو التصديق والإقرار. نعم. قال: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع للمعروف، وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان كما في قوله: فتحرير رقبة مؤمنة. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ويقولون: هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم بكبيرته. هنا وضح الشيخ الإسلام موقف أهل السنة من الإيمان الشرعي: وهم ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما هو موقف الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي. يقول سبحانه: فمن عفي له من أخيه، من هو هذا الأخ الذي ارتكب القتل؟ فمن عفي له من أخيه، والقتل من الكبائر، فمن عفي له من أخيه شيء. الآية تدل على أن الأخوة الإيمانية ثابتة مع الكبائر. أيضا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، يرتكبون معصية كبيرة وهي قتال المؤمن، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة حتى ولو تقاتلوا، حتى ولو ارتكبوا هذه المعصية الكبيرة. إذن الأخوة الإيمانية باقية مع المعاصي. إلى هنا الرد على من؟ على الخوارج الذين يسلبونه اسم الإيمان، يسلبونه بكامله، ويجعلونه كافر، ولا يسلبون الفاسق الملي الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة. المعتزلة في النتيجة مع الخوارج، يخلدونه في النار الفاسق الملي ومرتكب الكبائر، هو عندهم مخلد في النار، أما في الدنيا في منزلة بين المنزلتين. أما أهل السنة فلا يسلبون منه الإيمان بالكلية، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، فتحرير رقبة المؤمنة. هذه الرقبة المؤمنة، هل نبحث عن الرقبة كامل الإيمان؟ مجرد الإيمان يكفي في أن تأخذها وتحررها، رقبة المؤمنة. الإيمان المطلق هو غير المطلق الإيمان، سأشرحه هنا في الأخير. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون، هنا المراد المؤمنون كاملو الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. المراد بالمؤمنين هنا كاملي الإيمان، هنا لا يدخل الفاسق أو مرتكب الكبائر لأنه ليس كامل الإيمان. وفي الحديث أيضا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي مؤمن كامل الإيمان. ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان، هو مؤمن، وبذلك نكون قد فارقنا الخوارج والمعتزلة بقولنا هو مؤمن، وبقولنا ناقص الإيمان فارقنا المرجئة الذين يرون أنه مؤمن كامل الإيمان، واضح؟ أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق. الاسم المطلق هو الاسم الكامل، الاسم المطلق هو الاسم الكامل، لا يعطى الاسم المطلق. إذا ذكر المؤمن كامل الإيمان هذا لا يدخل فيه، ولا يسلب مطلق الاسم. مطلق الاسم هو أدنى درجة المسمى، أدنى درجة هو مطلق الاسم، أما الاسم المطلق هو الكامل. لا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم بكبيرته، إذن هو مؤمن ناقص الإيمان، وهذا موقف أهل السنة. أما موقف المرجئة فهو مؤمن كامل الإيمان، وموقف الخوارج والمعتزلة أنه إما في منزلة بين المنزلتين أو هو كافر مخلد في النار. أن نكتفي بهذا القدر في هذه الجلسة، ونبتدئ إن شاء الله بعد المغرب من الفصل الجديد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.